بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 426 من البداية والنهاية. وقعت حمص الأولى. لما وصل أبو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حمص، نزل حولها يحاصرها، ولحقه خالد بن الوليد فحاصروها حصارا شديدا، وذلك في زمن البرد الشديد، وصابر أهل البلد رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرد، وصبر الصحابة صبرا عظيما، بحيث إنه ذكر غير واحد أن من الروم من كان يرجع وقد سقطت رجله وهي في الخف، والصحابة ليس في أرجلهم شيء سوى النعال، ومع هذا لم يصب منهم قدم ولا إصبع أيضا، ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء، فاشتد الحصار، وأشار بعض كبار أهل حمص عليهم بالمصالحة فأبوا عليه ذلك، وقالوا أن نصالحوا والملك منا قريب. فيقال إن الصحابة كبروا في بعض الأيام تكبيرة ارتجت منها المدينة حتى تفطرت منها بعض الجدران، ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض الدور، فجاءت عامتهم إلى خاصتهم فقالوا: ألا تنظرون إلى ما نزل بنا وما نحن فيه؟ ألا تصالحون القوم عنا؟ قال: فصالحوهم على ما صالحوا عليه أهل دمشق، على نصف المنازل وضرب الخراج على الأراضي وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر. وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن مسعود، وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشا كثيفا يكون بها مع جماعة من الأمراء منهم بلال والمقداد، وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بأن هرقل قد قطع الماء إلى الجزيرة، وأنه يظهر تارة ويخفى أخرى، فبعث إليه عمر يأمره بالمقام ببلده. وقعت قنسرين. لما فتح أبو عبيدة حمص بعث خالد بن الوليد إلى قنسرين، فلما جاءها فار إليه أهلها ومن عندهم من نصارى العرب، فقاتلهم خالد فيها قتالا شديدا، وقتل منهم خلقا كثيرا. فأما من هناك من الروم فأبادهم وقتل أميرهم ميناس، وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأن هذا القتال لم يكن عروئينا، فقبل منهم خالد وكف عنهم، ثم خلص إلى البلد فتحصنوا فيه. فقال لهم خالد: إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم، أو لأنزلكم إلينا. ولم يزل بهم حتى فتحها الله سبحانه وتعالى عليه، ولله الحمد والمنة. في الحاشية: واحد، زهمهم نتنجي فيهم. اثنان، تفطرت تشققت. ورقم واحد عن التسديل السابق أتابع بعون الله عز وجل. فلما بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الوقعة قال: يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني، والله إني لم أعزله عن ريبة، ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه، وفي هذه السنة تقهقر هرقل بجنوده وارتحل عن بلاد الشام إلى بلاد الروم. هكذا حكاه ابن جرير عن محمد بن إسحاق قال: وقال سيف: كان ذلك في سنة 16. قالوا: وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول: عليك السلام يا سورية تسليم مودع، لم يقض منك وطرا، وهو عائد. فلما عزم على الوحيد من الشام وبلغ الرها، طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم، فقالوا: إن بقاءنا هنا أنفع لك من رحيلنا معك، فتركهم. فلما وصل إلى شمشان وعلى على شرف هناك، وعلى على شرف هنالك التفت إلى نحو بيت المقدس وقال عليك السلام يا سورية سلاما لا اجتماع بعده إلا أن أسلم عليكم تسليما مفارق ولا يعود إليك رومي أبدا إلا خائفا حتى يولد المولود المشؤوم ويا ليته لم يولد وما أحلى فعله وأمر عاقبته على الروم. ثم سار هرقل حتى نزل القسطنطينية واستقر بها ملكه وقد سأل رجلا ممن اتبعه كان قد أسر مع المسلمين فقال أخبرني عن هؤلاء القوم فقال أخبرك كأنك تنظر إليهم هم فرسان بالنهار رهبان بالليل لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام يقفون على من حاربوه حتى يأتوا عليه. فقال لئن كنت صدقتني ليملكن موضع قدمي هذا أو ليملكن موضع قدمي هذا. قلت لقد حاصر المسلمون قسطنطينية في زمان بني أمية فلم يملكوها ولكن سيملكها المسلمون في آخر الزمان كما سنبينه في كتاب الملاحم وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من الأئمة ولله تعالى الحمد والمنة. ولقد حرم الله أو حرم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برمتها إلى آخر الدهر كما ثبت به الحديث في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وقد وقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت وسيكون ما أخبر به جزما لا يعود ملك القياصرة إلى الشام أبدا لأن قيصر علم جنس عند العرب يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم فهذا لا يعود لهم أبدا. وقعت قيسارية قال ابن جرير. وفي هذه السنة أمر عمر معاوية بن أبي سفيان على قيسارية وكتب إليه أما بعد فقد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا وثقتنا الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. قبل متابعة في الحاشية 1 وطر الوطر الحاجة 2 انظر تاريخ الطبري 3 صحيح البخاري في المناقب مسلم في الفتن متابع بعون الله عز وجل. فسار إليها فحاصرها وزاحفه أهلها مروات عديدة وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتالا عظيما وصمم عليهم معاوية واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه فما انفصل الحال حتى قتل منهم نحو من 80,000 وكمل 100,000 من الذين انهزموا عن المعركة وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن جرير وفيها كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيليا ومناجزة صاحبها فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فكانت وقعة أجنادين وذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمنته ابنه عبد الله بن عمرو وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي من بني مالك بن كنانة ومعه شرحبيل بن حسنة، واستخلف على الأردن أبا الأعور السلمي، فلما وصل إلى الرملة وجد عندها جمعا من الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكأها فعلا، وقد كان وضع بالرملة جندا عظيما وبإيلياء جندا عظيما، فكتب عمرو إلى عمر بالخبر، فلما جاءه كتاب عمرو قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما نتفرج. وبعث عمرو بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن بلال العكي على قتال أهل إيليا وأبا أيوب المالكي إلى الرملة، وعليها التذارق، فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه. وجعل عمرو كلما قدم عليه إمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء، وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل، فوليه بنفسه، فدخل عليه كأنه رسول، فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد، وقال الأرطبون في نفسه: والله إن هذا لعمر، أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرسيا فساره فأمره بفتكه، فقال: اذهب فقم في مكان كذا وكذا، فإذا مر بك فقتله. ففطن عمرو بن العاص، فقال للأرطبون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة، بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم، فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فساوه فقال: اذهب إلى فلان فرده. ودعا عمرو فذهب إلى جيشه، ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص، فقال: خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال: لله در عمرو. ثم ناهضه عمر فقتلوا بأجنادين قتالا عظيما كقتال اليرموك، حتى كثرت القتلى بينهم، ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، مناجزة مقاتلة. اثنان، ناهضة قاومة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى: وذلك حين أعياهم صاحب إيليا وتحصن منهم بالبلد وكثر جيشه، فكتب الأرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري، أنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع ولا تغرو فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعثه إلى أرطبون وقال: اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرني. وكتب إليه: معه جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد، وقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك. فلما وصله الكتاب جمع وزراءه وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا للأرطبون: من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البلاد؟ فقال: صاحبها رجل اسمه على ثلاثة أحرف. فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال، فكتب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له: إني أعالج حربا كأودا صدوما وبلادا ادخرت لك، فرأيك؟ فلما وصل الكتاب إلى عمر علم أن عمرا لم يقل ذلك إلا لأمر علمه، فعزم عمر على الدخول إلى الشام لفتح بيت المقدس كما سنذكر تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال سيف بن عمر عن شيوخه: وقد دخل عمر الشام 4 مرات، الأولى كان راكبا فرسا حين فتح بيت المقدس، والثانية على بعير، والثالثة وصل إلى سرع ثم رجع لأجل ما وقع بالشام من الوباء، والرابعة دخلها على حمار، هكذا نقله ابن جرير عنه. فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكره أبو جعفر ابن جرير في هذه السنة عن رواية سيف بن عمر. وملخص ما ذكره هو وغيره أن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، أو يبذلون الجزية أو يؤذنوا بحرب، فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد، ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكتب إليه أبو عبيدة بذلك، فاستشار عمر الناس في ذلك، فأشار عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم، وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم بينهم، فهوى ما قال علي ولم يهوى ما قال عثمان، وسار بالجيوش نحوهم، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته. فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، فترجل أبو عبيدة وترجل عمر، فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة فكف أبو عبيدة فكف عمر، ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس، قبل المتابعة في الحاشية 1: كأودة شديدة وصعبة، متابع بعون الله عز وجل. ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى 3، ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الإسراء، ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداء من الغد، فقرأ في الأولى بسورة صاد وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه، فقال: ضاهيت اليهودية. ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس وهو العمري اليوم، ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه، ونقل المسلمون معه في ذلك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيتها، وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة، وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القيامة، وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب، فجعلوا يلقون على قبره القمامة، فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة، وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى هنالك. وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود، قال لهم: إنكم لخليق أن تقتلوا أو أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا المسجد، كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا، ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك، فما أزالوا ثلثها حتى فتحها المسلمون فأزالها عمر بن الخطاب. وقد استقصى هذا كله بأسانيد ومتونه، أو استقصى، والأصح أنه استقصى باسم الفاعل، يعني يعبر عن الفاعل. وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء الدين ابن الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى. وذكر سيف في سياقه أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعدما استخلف عليها علي بن أبي طالب، فسار حتى قدم الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: أيها الناس، أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم، واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي ولا بنيه، وأعيد ولا بينه وبين الله هوادة، فمن أراد لحب طريق ووجه الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهي خطبة طويلة اختصرناها في الحاشية: واحد، ضاهيت، شابهت، وماثلت. اثنان، هوادة، اللين، والمقصود بها هنا ما يرجى به الصلاح. ثلاثة، انظر، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفتوح الشام للواقدي، وتابع بعون الله عز وجل. ثم صالح عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس، وقد كتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية، فتوافوا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية، فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة، ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامق الدباج، فسار إليهم عمر ليحصبهم، فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح وأنهم يحتاجون إليه في حروبهم، فسكت عنهم. واجتمع الأمراء كلهم بعدما استخلفوا على أعمالهم سوى عمرو بن العاص وشرحبيل، فإنهما مواقفان، أعيد، فإنهما مواقفان الأرطبون بأجنادين، فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللة، فسار إليهم المسلمون بالسلاح، فقال عمر: إن هؤلاء قوم يستأمنون، فساروا نحوهم، فإذا هم جند من بيت المقدس يطالبون الأمان والصلح من أمير المؤمنين. حين سمعوا بقدومه فأجابهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى ما سألوا، وكتب لهم كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، واشترط عليهم شروطا ذكرها ابن جرير، وشهد في الكتاب خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وهو كاتب الكتاب، وذلك في سنة 15 15 وأظن هناك خطأ لغويا في المطبوع، والله تعالى أعلم. ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من الناس كتابا آخر وضرب عليهم الجزية، ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيلياء وفر الأرطبون إلى بلاد مصر، فكان بها حتى فتحها عمرو بن العاص، ثم فر إلى البحر، فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين، فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي وقتله القيسي، وقال في ذلك: فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيها بحمد الله منتفعا، وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعا. ولما صالح أهل الرملة أو أهل الرملة وتلك البلاد، أقبل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة حتى قدما الجابية، فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكبا، فلما اقتربا منه أكبا على ركبتيه فقبلاها واعتنقهما عمر معا ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال سيف: ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى فرسه، فأتوه ببرذون فركبه فجعل يهملج به، فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا علم الله من علمك هذا من الخيلاء. ثم لم يركب برذون قبله ولا بعده، ففتحت إيلياء وأرضها على يديه ما خلا أجنادين فعلى يدي عمرو، وقيسارية فعلى يدي معاوية. هذا سياق سيف بن عمر، وقد خالفه غيره من أئمة السير، فذهبوا إلى أن فتح بيت المقدس كان في سنة 16 في الحاشية 1 يحسبهم يبعدهم ويقصيهم، 2 الأوصال كل ما اتصل بشيء، 3 البرذون الخيل غير العربي وهي دابة العجم، وهلمج من الهملجة وهي فارسية معلابة ومعناها مشية سهلة في سرعة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصين بن علان قال يزيد بن عبيدة: فتحت بيت المقدس السنة 16 وفيها قدم عمر بن الخطاب الجابية. أتابع وأعيد من عندي قول محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم. أعيد: قال محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصين بن علان قال يزيد بن عبيدة: فتح بيت المقدس السنة 16 وفيها قدم عمر بن الخطاب الجابية. وقال أبو زرعة الدمشقي عن دحيم عن الوليد بن مسلم قال: ثم عاد في سنة 17 فرجع من سرع، ثم قدم سنة 18 فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال فقسمها وجند الأجناد ومصر الأمصار، ثم عاد إلى المدينة. وقال يعقوب بن سفيان: ثم كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة 16. وقال أبو معشر: ثم كان عمواس والجابية في سنة 16، ثم كانت سرع في سنة 17، ثم كان عامر ومادة في سنة 18. قال: وكان فيها طاعون عمواس، يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس، فأما الطاعون المنسوب إليها فكان في سنة 18 كما سيأتي قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال أبو مخنف: لما قدم عمر الشام فرأى غوطة دمشق ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين، تلا قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين